وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحورية من ثياب سحور بلدة باليمن ليس فيها قميص ولا عمام، وصلى عليه المسلمون أفذاذا لم يؤمهم عليه أحد، وفرش تحته قطيفة حمراء وكان يتغطى بها ودخل. المراد بالأثواب اللفائف وليس الثوب المعروف الآن، وإنما الثوب كما سيأتي اسمه في السابق القميص. فكفن في ثلاثة أثواب يعني ثلاث قطع من الثياب عليه الصلاة والسلام، وهي الآن معروفة بالأكفان. ليس فيها قميص يعني ليس فيها ثوب ولا عمامة، المعرفة معروفة.